السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وبعد. مشاهدي الأكارم، معنا في هذه الحصة إن شاء الله تعالى حديث عظيم مبارك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وهذا الحديث عليه مبنى دين الله تبارك وتعالى. فقد روى الإمام البخاري رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. هكذا جاء في هذه الرواية: والحج وصوم رمضان، بتقديم الحج على الصيام. أيها الأكارم، حديث عظيم مبارك يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. حديث يقول فيه عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام، بني لندرك أن هذا الدين العظيم مبني بإحكام قوي متين، مبني على أسس عظيمة. أسسه هذه الأمور الخمسة، هذه دعائمه، دعائم هذا البناء. بني الإسلام على خمس: أولا، شهادة أن لا إله إلا الله. وطبعا شهادة أو شهادة الوجهان جائزان عند العرب، وهذا أمر معروف. شهادة على الإتباع على البدلية، أو شهادة على القطع والاستئناف كما هو معروف في لغة العرب. إذن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والعبد لا يمكنه أن يدخل الإسلام إلا بهاتين الشهادتين، هما المبدأ، هما المنتهى، هما الوسط، هما كل شيء. تبدأ بهما وتخرج من الدنيا بهما، ومن ختب له بهما بإذن الله تبارك وتعالى كان من أهل الجنة. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وبهما تعيش حياتك، وعليهما تعيش ملتزما بهاتين الشهادتين المباركتين. شهادة أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فكل ما عبد وكل من عبد عبر التاريخ قد عبد بباطل إلا الله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه. قال ربنا عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إذن لا معبود بحق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذه تستلزم هذه، والثانية الأولى تستلزم الثانية، والثانية تستلزم الأولى. يعني ما يكفيش أن يقول لك أنا خلاص أنا أعترف بأنه لا معبود بحق إلا الله، ثم لا أعترف بالنبي عليه الصلاة والسلام، أعوذ بالله. أو يقول أنا أشهد أن محمد رسول الله، لكن لا يهمني أو لا يهمني الشق الأول من الشهادة. أبدا، لابد من اجتماع بما معا، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمحمد هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، بعثه المولى تبارك وتعالى بالقرآن العظيم وبهذه السنة المطهرة، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. النبي عليه الصلاة والسلام أن نصدق أخبار، لا بد أن نصدق أخباره، لا بد أن نطيعه فيما أمر، أن نجتنب ما عنه نهى وزجر، وأن نعبد الله تعالى بما شرع لا بالأهواء والبدع. كل الطرق كما قال جنيد رحمه الله، كل الطرق إلى الله تبارك وتعالى مسدودة إلا خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل حينما أرسله داعية إلى اليمن، قال: فلإنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. إذن بعد الشهادتين مباشرة أعظم أركان الإسلام العملية مباشرة تأتي الصلاة. إذن قال عليه الصلاة والسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. إقام صلاة، مش أي صلاة، لابد أن تقام، لابد أن تقام. ربي قال: وأقيم الصلاة وآت الزكاة، أمرنا بإقامتها على وجهها الصحيح، بأركانها، بشروطها، بواجباتها إلى آخر ما هنالك في أوقاتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وإلا كما قال ربي تبارك وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إذن لا بد من إقام الصلاة، هذا ركن عظيم من أركان الإسلام، من أركان الإسلام، وأول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. كيف بزاف يقول في أخويا أنا قلبي بيض ولبس بيا وندير الخير بصح ما نصليش، لا نقول لازم تصلي، قلبك بيض ما شاء الله، دير العمل الخيري، زيد دير الخير، واصل على الخير، بصح بالك ما تصليش، تصوم وما تصليش، دير الخير وما تصليش، إياك ثم إياك. الصلاة هي الأولى، أول شيء تحسب معني عند الله تبارك وتعالى من أعمالك الصلاة تاعك، ربي بارك فيك. إذا ما تغفلش عن هذه الحقيقة، بارك الله فيك. الصلاة من تعظيم الله، من تعظيم الله لها أنها أو أنه جعلها فرضا يوميا بخلاف الأركان الأخرى، صيام رمضان فرض سنوي، الزكاة فرض سنوي طبعا في أكثر الأموال الزكوية لمن ملك مالا زكويا، والحج مرة في العمر وعلى المستطيع إلى آخره. إذن شوف هذا فرض يومي وهو الصلاة، ربي فرض الصلاة في أعلى المقامات، فرض الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج وفي أعلى ما يصل إليه واحد من البشر، فرض الصلاة دون وساطة، ما كانش جبريل عليه الصلاة والسلام لم فرض الصلاة، فرض الصلاة مباشرة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فرض الله عز وجل الصلاة يوم فرضها 50 صلاة لمحبته لها، لكنه خفف عنا، لكن الحمد لله الأجر والثواب باق. نادى مناد إنه ما يبدل القول لدي، هي 50 في العمل 50 في الميزان بإذن الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. الصلاة تصليها في الحضر، تصليها في السفر، تصليها في الصحة والعافية، تصليها في المرض، تصلي في جميع الأحوال، بارك الله فيك. الركن الثاني من أركان الإسلام، الركن الثالث باختصار إيتاء الزكاة. وإيتاء الزكاة ربي عز وجل أمر بإيتاء الزكاة في القرآن الكريم وقرنها بالصلاة في أكثر من 80 موضعا، في أكثر من 80 موضعا باش تعرف قيمة الزكاة. والزكاة هذه فرضها ربي عز وجل على المؤمنين في السنة الثانية من هجرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني في العام تاع غزوة بدر تما فرض ربي عز وجل الزكاة. هل الزكاة هذه كما قلنا فرض سنوي طبعا في عدد من الأموال الزكوية، الأموال الزكوية كثيرة، من الأموال الزكوية الثروة الحيوانية، الأنعام، الثروة النباتية كما هو معروف تفاصيلها معروفة في كتب العلم وكتب الفقه، زكاة النقدين الذهب والفضة وما في معناهما من الأوراق النقدية والنقود المعدنية التي يتعامل بها الناس، زكاة عروض التجارة، وهكذا أنواع الزكوات لربي تبارك وتعالى فرضها وبين أنصبتها وبين الأحكام تاعها وبين تفاصيلها، وهي معروفة مدولة بفضل الله تبارك وتعالى. منها الركاز أيضا قال عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس، وهكذا. المهم هذه هي الزكاة من أركان الإسلام. ربي قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إذا الأمر في غاية الخطورة. الركن بعده رواية المعروفة وصوم رمضان وحج البيت. هنا لا في هذه الرواية وحج والحج ثم الصيام، أذكر الحج ثم الصيام. عبد الله بن عمر بعض الناس حدثه فقال صيام رمضان والحج، قال لا أقول ما سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أشوف ثقة الصحابة والأمانة الصحابة رضي الله عنهم، مع أن المعنى واحد الحمد لله. فالصوم والحج من أركان الإسلام، كلاهما من أركان الإسلام. بالنسبة صيام رمضان، صيام رمضان مرة في العمر، وفرض صيام رمضان في السنة الثانية أيضا من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. بالنسبة لحج بيت الله الحرام، الصحيح والله أعلم أن الحج إنما فرض في السنة 9 من هجرته صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك تأخر هذا حج النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تأخر حجه صلوات الله وسلامه عليه إلى السنة يعني بعد ذلك، فحج عليه الصلاة والسلام في السنة 10 وكان هذه السنة بعدها يعني خرج من الدنيا صلى الله عليه وسلم بنحو من 3 أشهر صلوات ربي وسلامه عليه بعد حجة الوداع. الحج هذا فرضه الله مرة في العمر. سبحان الله سبحان الله، الله عز وجل يعلم أن هذه فريضة شاقة وصعبة في كل زمن ومكان. الآن انتشر المال وسائل النقل والطائرات وغير ذلك، لكن الحج لا يزال صعبا شاقا إذا ربي فرضه مرة في العمر على المستطيع. على المستطيع ما معنى المستطيع؟ الاستطاعة، الاستطاعة تتضمن أمورا ثلاثة. أولا الصحة والعافية، واحد مريض ما يقدرش موش مفروض عليه حتى ولو عنده المال موش مفروض عليه. اثنين إذا الصحة. ثانيا ملك ما يكفيه من المال لذهابه وإيابه، يروح ويرجع وديك المدة اللي يقعد في الحج تاعه يملك زيادة على قوت عياله على النفقات الواجبة إلى آخره، زيادة على ذلك عنده المال يروح به ويرجع به بارتياح والحمد لله. الأمر الثالث أمن الطريق، لأنه قد تكون عنده الصحة وعنده المال وما شاء الله تبارك الله، لكن الطريق لا يكون آمنا. إذن هذه اللي قالوها بكري في الاستطاعة. واليوم اليوم ما تقدرش، ما هو السهل مشيت عندك مال وعندك صحة تروح، لازم لابد أن يؤذن لك، ممكن قرعة ممكن شيء آخر إلى آخره، فهذا كله داخل في الاستطاعة، هذا كله داخل في الاستطاعة. إذن الحج هذا هو الركن الخامس من أركان الإسلام، حفظكم رب الأنام. إذن هذه أركان الإسلام باختصار شديد، وإلا كل عنصر من هذه العناصر كل ركن من هذه الأركان يحتاج إلى دروس ومحاضرات وكتب ومؤلفات. بارك الله فيكم، شكرا على حسن إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا بيت للقلوب فتح الله يقينا من أحاديث البخاري.